ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم المصنف بيان أن الأدلة على أسماء النبي تنطبق في أسماء الإمام أيضا، ويستعرض الآن بعض كلمات الأعلام في هذا الباب. قال: ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي حيث قال: والحق وجوب الأسماء. لماذا؟ لأنه كما أن وجود الإمام لطف تكون الأسمة كذلك تكون الأسمة لطفا آخر. بيان ذلك أن وجود الإمام بما له من الأدوار المتعددة التي هي أدوار الأنبياء، فهو خليفة الأنبياء نأخذ من هذا الجانب بغض النظر عما للإمام من ميزات حتى على نفس النبوة كنبوة التي تبين في محلها، بل حتى مع ملاحظة هذه الميزات فإن وجود الإمام حينما يكون بحد نفسه لطفا عصمته تزيد اللطف لطفا آخر، لأن الإمام إذا كان قدوة كون قدوة يزداد أهمية ولطفا إذا كان هو معصوم، إذا لم يكن معصوما قدوة مثلا عادل بمثابة عالية من العدل هذا أيضا لطف، ولكن إذا كان معصوم سيكون لطفه أكثر بشكل طبعا بفارق كبير جدا. الإمام يزكي، إذا كان الإمام معصوم وهو يزكي يكون تكون تزكيته بمراتب أعلى وأكثر لطفا من الإمام إذا لم يكن معصوما وهو من الشخص إذا لم يكن معصوما وهو يزكي. الإمام يبين الشرائع الحقيقية المعارف الإلهية الحقيقية، إذا كان معصوم إذا كان معصوما ومضمون الصدق 100% يكون أيضا بيانه بلاغه لهذه الأمور يكون أيضا أكثر لطفا وفائدة. ثم ينبه إلى نقطة يقول: بل لطفية وجوده بما أنه إمام لا تتحقق بدون الأصل. وجود الإمامين بما لها من الأدوار الحقيقية لا تتحقق بدون الأصل. يعني لدينا تزكية عادية يقوم بها الإنسان العادي أو حتى غير العادي، هذا قد يكون تتحقق بدون الأصل، لكن التزكية التي يقوم بها الإمام أو بالخصوص مثلا الهداية الإيصالية التي للإمام كما بنى على ذلك المصنف والعلامة الطباطبائي وغيره من الأعلام، أن الهداية الإيصالية أصلا تتحقق إذا ما كان الإمام معصوم، يعني هذا كيف تمر الهداية منه إلى الآخرين وهو مثلا في نفس اهتداء أو نفس درجة ضعف بل لطفية وجوده لا تتحقق بدون العصمة. بالبداية اعتبر أن وجود لطف وعصمته لطف آخر، بعد هذا اعتبر أن اللطف الذي في الإمام مرهون بالعصمة، يبدو في أول الأمر كان هناك نوع من اختلاف في العبارتين من التهافت في العبارتين، في البداية افترض أن لوجوده لطف ثم أن هناك لطف آخر وهو في أصلته، ها هنا يقول هذا اللطف أصلا ما يتحقق ولا يؤتي أكله بدون العقل. قد يمكن طبعا ليس غرضنا الآن البحث في كلمات المحقق اللي يجب المعنى الأخف، يعني أن المحقق مقصود بالضبط والراجع مثلا كلمات، لأن ليس هو منهجنا الذي نبحثه، إنما المهم التركيز على هذا الجانب أن الأصمة لفظ لدى الإمام، وهذا هو الشاهد في كلام المصنف. ولكن من المحتمل قويا أن يكون الجمع بينها بين العبارتين من هذه الناحية، أن وجود الإمام في شخصية مثلا لها بعض الآثار ولها بعض الخصوصيات والمنازع لأمته للناس، هذا لفظ. لكن كوجود ليس بما أنه إمام بما هو إمام، وإنما كوجود شخصية عادية، هذا حد نفس لطف. إذا كان معصوم سيكون لطفا، سيكون هذا أسمته لطفا أحق. أما حينما قال بل نفسية وجوده لا تتحقق بدون الأسماء، سيكون هذا بيان لأن وجود الإمام بما أنه إمام ما يتحقق أثر المطلوب إلا من هذه المرتبة العالية، وهذا الأثر المهم للإمامة، تلك الإمامة التي بينا خصائصها وحقيقتها، هذا ما يتحقق بدون أن يكون الإنسان معصوم. ما يمكن أن يصل الإنسان إلى، يعني ما يمكن أن يوجد إمام إذا لم يكن معصوم. فوجود الإمام إذن ما يتحقق لطفية وجوده، ما يتحقق إلا بالأصل، يعني هذا الوجود اللطفي، الوجود الذي هو لطف من الله سبحانه وتعالى، ما يتحقق بدون الأصل. وقد يوجد احتمالات أخرى في توجيه، إنما المهم في كلام المحقق اللاهيجي لينبه إلى أن الأصل لطف، وهذا اللطف مقوم للطف الإمامة، بدونها لا يتحقق لطف الإمامة. وهكذا المحقق القمي قدس سره، حيث قال والإمام عند الإمامية يجب أن يكون معصوما بالأدلة التي مرت في أصل النبي، فهو أيضا شاهد على أن النبي، على أن ما مر من الأدلة على أصل النبي جار في الإمام لا فرق، وأن فرق الوحي الذي للنبي وليس للإمام لا يكون فارقا من ناحية العصمة، لأن المناشئ التي كانت تقتضي العصمة في النبي هي بنفسها موجودة في الإمام. وعليه فلا حاجة في إثبات العصمة، هنا إلى هنا إلى قوله التي مرت في عصمة النبي ينتهي كلامه محقق القمة، ثم يرجع المصنف هو يتكلم، هو يبين مطلبه. وعليه بناء على ذلك فلا حاجة في إثبات الأصمة في الإمام إلى إطالة الكلام، يعني نقول هذا مسألة من الواضحات، فعلا نحتاج أدلة جديدة أخرى فيها، بمثل ما أشار إليه المحقق الطوسي قدس سره، حيث قال في تجريد الاعتقاد وامتناع التسلسل يوجب أصمته، وامتناع التسلسل يوجب أسمة الإمام. المصنف لا يقول إن كلام المحقق الطوسي ليس دقيقا أو ليس صحيحا، وإنما يقول مسألة أسمة الإمام منهجيا بعد أن تمت أسمة النبي أصبحت من الواضحات، لأنه مجرد أن نعرف الإمامة ونعرف ارتباطها بالنبوة وأنها تمثل تحقيق عامة أدوار النبي التي تتوقف أو أكثر أدوار النبي التي تتوقف على الأصمة، يكون الأمر في الإمام من ناحية الأصمة واضحا، فلا يحتاج إلى إطالة كلام، وأن كلام المحقق الطوسي ليس دقيقا أو ليس تاما. يبقى المحقق الطوسي حينما قال في مبنى التجريد، طبعا تعلمون التجريد للمحقق الطوسي الخاجة نصر الدين الطوسي وشرح للعلامة علامة الحمد، قال وامتناع التسلسل يوجب أصلا. ما هي العلاقة بين التسلسل وبين وجوب الأصل، ضرورة الأصل، امتناع التسلسل وبين ضرورة الأصل؟ من خلال ما يشرح العلامة كلام المحقق الطوسي في شرح التجريد يبدو وكأن المحقق الطوسي يريد أن يشير إلى أن هناك حاجة للكمال، أو هناك حاجة مثلا معرفة الأحكام، أو هناك حاجة، أو من يوضح بشكل مفصل. بالنتيجة البشر يحتاجون إلى من يعرفهم الحقائق ويأخذ بيدهم إلى الحقائق. هذه الحاجة إذا ما كان الإمام هو بنفسه معصوم، سيحتاج هو بنفسه إلى من يعلمه، يحتاج إلى من يقوده، يحتاج إلى من يوجهه، إلى من مثلا يقيم يعني يقومه، أو إلى من يقومه. هذا الذي يقوم الإمام ويصحح مسيرة الإمام، هل هو معصوم أو لا؟ إذا أنا بالإمام أفرنا الأسمى، ما أفرنا الأسمى ضروري، سيكون هذا الآخر أيضا يحتاج إلى من يقومه، وذلك الآخر أيضا يحتاج إلى من يقومه، وهكذا ستتسلسل، والتسلسل باطل. إذن الإمام هو بنفسه معصوم، لأن إذا فتحنا هذا الباب هذا المقتضي راح يبقى محتاج إلى مقتضي، والمقتضي الآخر يبقى محتاج إلى مقتضي، وهكذا إلى ما لا نهاية. قال إن شاء الله يبقى هذا الاقتضاء بالضبط ما هو؟ الاقتضاء بالضبط ما هو؟ قد يمكن أن نقول من باب نحدد صغرى من صغريات هذا الاقتضاء، أو نحدد جانب من جوانب هذا الاقتضاء. قد يمكن أن نقول الاقتضاء نحو الكمال، أن البشر بطبيعته يعني حتى نفسر هذا الكلام نقربه أكثر للذهن، ونستفيد من عندك دليل متين من أدلة العصر. البشر بطبيعته مفطور على ماذا؟ على السعي نحو الحق. أصلا هو المخلوق مصمم بهذه الطريقة أنه يسعى نحو الكمال كما بينا ذلك فيما سبق، وأنه إن أخطأ وإن انحرف في مسيرته التي يفترض بها أن تكون نحو الكمال، فغالبا ما يكون انحرافه بسبب عدم تشخيص كماله، ولا لا شخص كماله بشكل واضح هو سيتجه نحو الكمال، لكن هو يتصور أن كماله بالمال، أو أن كماله بالاستجابة للشهوة، أو أن كماله إلى آخره. فحينما هو مصمم وبطبيعته مخلوق ومفطور على التكامل، يعني هو يريد التكامل، هو يقصد الكمال، هذا الغرض من خلقه اللي هو يعني يجعل فيه مقتضى. خلينا من الغرض له بحث آخر ما بدي أقول الآن، هذا المقتضى في نفس الإنسان للكمال، ما دام الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفق هذه الطريقة، بحيث من خلال الخلق نعرف أن غرض خلق الإنسان هو تكامل، تكامله هو غرض خلق الإنسان هو تكامل الإنسان، فلا بد أن هذا المقتضى على الأقل يفتح الباب، على الأقل على أقل تقدير أن يفتح الباب للمسير وفق هذا الخط التكامل. أما الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويجعل هذا المقتضى في الإنسان، ثم لا يفتح المجال ولا يفتح الطريق لأن يحقق هذا المقتضى غايته، هذا يتنافى مع الحكمة، بل قد يتنافى مع كون هذا الأمر غرضا. لماذا يكون غرض؟ إذا هو غرض كيف يكون غرض والطريق إلى مسدود، الطريق إلى ما متحقق؟ وهذا ما بيناه مفصلا الآن، فقط بنشير إلى المطلب، ما بيناه مفصلا في بحث اللغة الكلامي واللغة الفلسفي، عندما قلنا أن اللغة ممكن يبقى منشأ التمكين، منشأ الحاجة، هذه الحاجة هي ترتبط بالأغراض الإلهية، واضح إن شاء الله. فالمقتضي موجود، الإنسان عنده مقتضي للتكامل، هذا المقتضي من هو صالح لأن يملأ هذا، يعني يحقق نتيجة هذا المقتضي، يعني معلول هذا المقتضي، غاية هذا المقتضي، من يصلح لذلك؟ الإنسان يبقى وحده مطلق العنان هكذا يضيع، قطعا يضيع، كما وضح يعني وضح المصنف ذلك بشكل مفصل كما قلنا في بحث النبوة، وأن النبوة لطف، وبين أن هذا اللطف لطف ممكن وليس لطفا مقربا كما يدعيه بعض المتكلمين. بناء على هذا هذا المقتضي إذا كان ما يتحقق يعني ما يسد من خلال الإمام، يعني ما تسد هذه الحاجة، هذا ما تسد المسألة، الإمام هو أيضا عنده حاجة فرح له التشرف، لأنه هذا الذي يحتاج أيضا له حاجة وقائمة، فلا بد أن يكون هو مباشرة معصوم بالغ لهذه المرتبة العليا التي يمكن من خلاله الله سبحانه وتعالى يحقق للإنسان الطريق والصراط المستقيم الذي يمر به الإنسان نحو الكمال. احنا من تجينا بعض الروايات تقول لنا ان الصراط المستقيم هو ولاية الأئمة صلوات الله عليهم او ولاية امير المؤمنين، راح نعرف انه كيف يكون هذا الصراط، كيف يكون هو مثلا بنفسه يكون صراطا، شلون يعني يكون صراط؟ من باب انه هو يبين الصراط، لو من باب لا انه هو يقود الانسان، هو يمثل يعني طريق التحرك الانسان نحو الكمال من خلال هذا الطريق، من خلال الولاية، يعني راح يكون بعد اكثر وضوحا واكثر دلالة. واضح ان شاء الله؟ يعني مرة يقول احنا تجينا رواية لنا الصراط المستقيم مثلا هو ولاية، احنا نقول شو علاقة الصراط المستقيم، شو يعني ولاية، من نعرف الخصوصية؟ نقول يعني لابد انه الولاية هنا توضح لنا تأشر لنا الصراط المستقيم، اذا نقول تأشر لنا الصراط المستقيم صارت صاحب تأويل، يعني مو أن الولاية هي نفس الصراط وإنما تبين، يعني ما يصير تأويل في الرواية. أما إذا قلنا لا هو أصلا نفس التولي، هو راح يأخذ، هو حقيقة سير في الصراط، سير في الصراط الحقيقي الذي يوصل بشكل مباشر مستقيم إلى الله سبحانه وتعالى، راح يكون هذا أوضح. على كل حال هذه المسألة احنا جبناها في شاهد مؤيد، يعني اذا بدنا ندخل بها المسألة ادري فيها انها معقد، انما نقلنا الى قضية، هذه القضية في يوم ما قد يكون في التوضيح الانسان يعرف انه لها جيب من الارتباط مع هذه المسألة. قال وامتناع التسلسل يوجب عصمته، ان شاء الله صار واضح انه كيف امتناع التسلسل يمكن أن نستخرج نستنتج دليل معتمد على التسلسل يوجب أصلاً. هنا في المقام مناقشة هذا الدليل الذي بينا، قد يكون بعض الأخوة يخطر في بالهم الآن أو في ما بعد يقولون ليكون الإمام غير معصوم، ثم هذا الذي مثلا يسدد الإمام، هذا الذي يقود الإمام هو يكون معصوم، فينقطع التسلسل ما راح يتحقق، صحيح؟ التسلسل ما راح يتحقق والمطلوب ما راح يدرك، لأن الإمام لا يكون معصوما، وإنما يكون الذي يوجه الإمام ويقود الذي يقود الإمام هو معصوم، فالدليل كأنه راح يبدو كأنه دليل ضعيف من خلال هذا الشيء. هذا طبعا يجاب عنه بأن هذا الذي يقود الإمام يعني يكون إماما للإمام أو لا، يكون شيء آخر مأموم للإمام، إذا كان إمام للإمام إذن هذا مو إمام بالمعنى المطلق، فصار هو ذات الإمام. وبعبارة مختصرة أن هذا الذي يقود الإمام بالحقيقة هو الإمام، لأنه لا يجوز تقدم المفروض على الفرض، كما أقيم على ذلك الدليل في محله عندما بينا أفضلية النبي من أتباعه، وإن شاء الله نقيم الدليل عليه مرة أخرى عندما نبين أفضلية الإمام من أتباعه فيما بعد في البحث القادم، فإن شاء الله هذا الدليل تام، ولأنه دليل آخر ولأنه حافظ بالشرع، فالحافظ بالشرع الحقيقي يجب أن يكون معصوم ولو من خلال طبعا ومفصل، لأنه هو إحنا كان لنا مناقشة في هذه القضية مع التجريد نفسه، مع شرح التجريد نفسه، وحملنا كلام الخاجة المحقق الطوسي، حملنا كلامه على غير ما حمله عليه العلامة في بحث الأصل في الأنبياء، قلنا لعله يقصد ما في تنزيه الأنبياء، تذكرون تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى لا للشيخ الطوسي، أبو الخالق من خلال ماذا؟ يعني نحن جعله معصوم الإلهام ولم يجعله معصوم، إذا كان هو الخالق هو إحنا لا نبدأ، إحنا في يوم الماضي ذكرون ونذكرنا قصة ذاك الشيخ هناك سعيد شعبان قلنا أنه معنى الأصنام ومعنى أنه يستغنى عن الخالق لأنه معصوم اسم مفعول هو بالنتيجة الخالق يعصمه. فإذا كان فهو إذن الله سبحانه هو هذا المطلوب أصلا هذا اللي يستقبلون به عين المطلوب إذن الله يعصمه وهو المطلوب. لكن ثم بينا يعصمه باختياره بنحوين يكون أشرف يعني تكون العصمة شرفا له لا بنحو تكون العصمة مثلا تجعله كالجدار حينما لا يعصي يتحول إلى حالة يعني أقل من حالة العدول في الأمة من أتباع تحول إلى حالة متأخرة عن أتباعه وفيها ما فيها من المشكلة. ولأنه حافظ للشرع حافظ للشرع إذا يقصد من أدى حسب الظاهر حفظ الشرع يعني ماذا الشرع محفوظ عند الله موجود عند الله الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يحفظ له الشرع إنما حافظ للشرع يعني حافظ الشرع عند الناس للأمة فيعني يأخذ جانب بلاغ الشرع جانب تبيين الشرع أي تبيين التبيين الحقيقي التبيين الكامل لا التبيين الظاهري الذي من مرجعية وأمثال مثلا من العلماء أو من ينقل كلام العلماء أيضا كذلك فكونه حافظا للشرع يتوقف أثر على الأسماء قد يكون هو يحفظ هذه الشريعة من دون أن يكون معصوم في قلبه أما حفظ الشريعة لدى الأمة يتم من خلال الإمام المعصوم لماذا؟ لأنه لا يمكن الوثوق بغير المعصوم بتلك الدرجة العالية من الوثوق المطلوبة اللي يتحقق حفظ حقيقي للشرع نتم إلا من خلال كما بينا سابقا في حتى في الدرس السابق أنما بينا أنه ما راح يحصل به وثوق إذا ما يحصل به وثوق ما دام هو تظلم من عند معصية ولو صغيرة ولو في يوم ما هذا راح يعني يضعف الوثوق به ما تحصل الدرجة العالية المطلوبة من الوثوق خصوصا لهذه المسؤولية العالية التي لا يمكن اختبارها أصلا هي هناك خصوصية ما تقدر تختبر أن هذا كلام صحيح أو ليس صحيح لأن أنت ما عندك طريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال المطلوب فكيف تختبر؟ هذا الدليل الآخر ولوجوب الإنكار عليه وهذا الدليل أيضا تقدم في النبي ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فالإنكار عليه يضاد أمر الطاعة يعني أي أمر بطاعة يعني الأمر بطاعته بما أنه إمام فهو مأمور بطاعته مأمور باحترامه أنت مأمور باحترامه بطاعته زين كيف انت مأمور باحترامه وانت يجب عليك ان تقومه ويجب عليه هو في تلك الحالة ان يطيعك هذا اي امام هذا انت مأمور طاعته بما انه امام وهو مأمور طاعتك بما انه عاصم وانت تأمره بالمعروف او تنهاه عن المنكر راح تتنافس على التواصل نعم لأنه هو يعبد يقول ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نقده لانحطاط درجته عن أقل الأقوام ويفوت الغرض من نقده هذا دليل آخر باعتبار الغرض من نقبة ماذا؟ أن هو يقوم الناس أن هو ينزه الناس أن هو يكون مثلا سبب الهداية وإلى آخره هذه واضح أنها مع خلال شرط الأصمة لا يتحقق هذا الغرض وينشطاط درجته عن أقل الغرض لا ما تضرر أن يكون تعيين الأول قد يمكن تخريجه بشكل اللي ما يكون تعليم للأول وقد يكون تعليم للأول فهذا لا بأس واحد راجع شرح التجريد يشوف الأمارة صحيحة ولا أنا ما زدت أنا راجعت في المراجعة يعني سريعة ولكن ما زدت إلى الواضحة إلى أولاد ميت عليه لعله المقصود انحطاط درجته عن أقل الأوام باعتبار مثلا أقل الأوام إلى ما كان قد ارتكب هذه المعصية التي ارتكبها الإمام راح يكون في هذا الجانب هو أفضل من عنده صراحة يمكن حد درجته عن أقل الأوام هذه كل الأمور تنبه إلى أنه كلها منبهات إلى أنه الإمام ما يمكن أن تصدر منه معصية وهو إمام الناس. يعني هو نفس الإمامة تقتضي الأصل، حقيقة الإمامة تقتضي الأصل. لا هو لازم انحطاط درجة، يعني انحطاط الدرجة عن العوام. ليش يكون فرد عمر فرد لازم منتفي باطل؟ لماذا؟ لأنه راح يلزم التنفيذ. يعني كيف راح نتابع وأنا أرى نفسي مثلا أنا ملتزم بهذا القضية هو ما ملتزم به، فكيف أنا أتبع؟ للحطاطي درجة مثلا سقوط. فهذا كله مع الغمض عن الأدلة الخاصة الدالة على عصمة الأئمة عليه السلام. هناك كما ألمحنا إلى ذلك في ما سبق أن هناك أدلة خاصة على عصمة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، وأن هذه العصمة طبعا بعض الأدلة مشتركة باسم الزهراء لعله أغلبها مشتركة، مثلا حديث الثقلين الزهراء تدخل فيه، آية التطهير الزهراء تدخل فيها. إذن أمور واضحة. أما بعضها لا، نتحدث عن الإمام بالخصوص باعتبار أنه ما عندنا دليل على أن الزهراء بشكل مباشر مثلا هي إمام فتدخل فيه، وإن كان هناك أدلة تبين تقدم الإمام تقدم الزهراء صلوات الله عليها على الأئمة من خلال أو على بعض الأئمة على أقل تقدير، من خلال مثلا ومثلا فاطمة حجة علينا وما أشبه ذلك. سيدي في معنى الحجة شنو؟ على كل حال مو نعم لا احنا ما ندخل بالاستدلال على يعني في بحث الزهراء، وإن كان هو بحث مفيد جدا ولكن احنا ضمن المنهج نتحدث عن الإمام الباقر صادق رواية موجوده عديد حتى تفاصيل وخصوصياته. هذا كله مع الغمض عن الأدلة الخاصة الدالة على عصمة الأئمة عليهم السلام. الدليل الأول ولعله الأوضح والذي يكون نافعا حتى فيما بعده ما نذكره فيما بعد من الأدلة هو آية التطهير. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما تدل على التأكيد والحصر، لا الحصر هذا حصر إضافة حصر الظاهر على كلها مضرب من النتيجة. إنما تدل على التأكيد، يريد الله هذا ليذهب اللام أيضا يدل على التأكيد. الاختصار عنكم رجس أهل البيت يدل على التأكيد هذه القضية في هؤلاء، ولا هو يخاطبهم أو للتوضيح لازم عن التأكيد مثلا في هذا، وإن كان فيه إشعار بالتأكيد. إذهاب الرجس ما معناه؟ ومعناه تطهير في عيدها، ثم يقول ويطهركم، ثم يقول خاف يجي فرد واحد في آخر الزمان شوية مثلا يصير عنده شيك ترده، طبعا لا نقوم من باب التشريع لعله من باب حتى القضية مع النفذ بها مجال لهذا ويطهركم تطهيرا، يكون هذا أيضا تأكيد، لأن مفعول المطلق عندما يكون من لفظ عامله يكون أيضا مؤكد كما تعلمون. هذا التأكيد الخاص على هذه الدرجة العالية من الطهارة، هذا التأكيد الخاص يدل على الدرجة العالية جدا من الطهارة. طبعا هي هذه الحالة وحدها هي شاهد على أنه لا تشمل أزواج النبي، صحيح؟ أحسنتم. من الواقع الخارجي ثبت أن بعض أزواج النبي ترتكب المعاصي غير مطهرة، على الأقل غير مطهرة بهذه الدرجة من الصفة. إذا ما نقول معاصي بالمعنى الأخص لكان البعض يشكك بهذا، وإلا لا هي معاصي بالمعنى الأخص للخروج على إمام الزمان بلا إشكال، والخروج على إمام الزمان كان معصيين من أوضح الواضحات عند الآخرين. إذا كان إحنا عندنا الخروج على إمام الزمان الظالم مثلا ما به إشكال، الخروج على إمام إلى آخره من الشؤون فوين كانت هذه الامور كلها غير متوفره؟ لانه لا اشكال في اصل في امير المؤمنين، لا اشكال في عدالته، لا اشكال في انه على جميع المباني وعلى جميع التوجهات ان خلافته وامامته كانت بنحو واضح يعني جدا. بايعوا لأن أهل المدينة بايعوا، لأنه قريش بايعته إلى آخر. تشوف شنو الممالك الإمامة اللي يتحقق إمام الزمان؟ أهل الحل والعقد بايعوا المؤمنين، أهل المدينة بايعوا المؤمنين، صحابة النبي صلى الله عليه وآله بايعوا المؤمنين، حتى من خرج عليه من الصحابة. يعني طبعا احنا ما نقول الصحابة يعني إلا بشكل مطلق، يعني المقصود الذي يقول أنه يقول بشكل مطلق، واحد كان متوفين أو واحد كان هو عنده فتحالة إلى آخره، مثل عبد الله بن عمر وأمثال. إذا كان عبد الله يعتبر صحابي بهذا المعنى، فإمام كون إمام زمان هذا أمر واضح ما بأي إشكال، كما قال ذلك الإنسان ذلك الذي يفترض مثلا عالم الشيخ المفيد أنه أنها صحيح خرجت على إمام زمان ولكنها ثابت. الشيخ المفيد رضوان الله عليه قال أنها خروجها دراية وتوبتها رواية، والرواية لا تعارض الدراية، في قضية معروفة للشيخ المفيد رحمة الله عليه. فإذا هذه الآية بك المرة بعض الأخوة تعلم أنه مثلا إحنا بيصبر الدليل كل شيء واضح، ما بي مثلا مقدمات طويلة عريضة، ما بي خصوصيات مثلا النون، هذا النون باعتبار مثلا السياق كان كل بنون النسوة، هنا ننقلب إلى خطاب بصيغة الجماعة المذكرين إلى آخره. قد بعض الناس ليس هذه القضية ويؤخذ بإشكال السياق، لأن آية التطهير هي مشكلة السياق، آية التطهير فيها مشكلة السياق، أنه سياقها في نساء النبي. فهذا السياق لا يمكن، يعني هذا واحد من الشواهد على أنه هذا السياق لا يؤثر على دلالة الآية على الأئمة صلوات الله عليهم كما هي الروايات المتواترة في هذا المضمون بين العامة والخاصة. هذا السياق لا يؤثر، لأن قطعا هذا السياق ما مشمول بهذا التقرير، قطعا ما مشمول لما فيه من انحرافات. تنبقى في كلاب الحوآن وإلى آخره قضايا كثيرة. فإذا هذا حديث الدليل الأول على الدليل القرآني كامل. الدليل الثاني دليل لا ينال عهد الحق، دليل الإمام، هذا يدل على عصمة الأمة، وقد بيناه وفصلنا وأنه هذا العهد لا ينال طبيعي شيء لطيف. يعني إذا بيت هذا الدليل مقربه بالتقرير لطيف، يعني مقرب بالقضية، نقول أنه ذرية إبراهيم على عدة أقسام، على عدة أقسام. القسم الأول منهم أنهم ظالمين في كل حياتهم، القسم الثاني أنهم ظالمين في أول حياتهم وليسوا ظالمين في مثلا أواخر حياتهم، القسم الثاني. القسم الثالث أنهم ظالمين في أواخر حياتهم وليسوا ظالمين في أوائل حياتهم. القسم الرابع انهم ليسوا ظالمين اصلا، صحيح؟ هذه الاقسام اربعه. ابراهيم حينما طلب الامام لذريته طلبها للظالمين في كل حياتهم من اولها الى اخرها الى اخرها، هل يعقل هذا الامر ان ابراهيم يطلب هذا الطلب؟ هل يعقل أن إبراهيم يطلب هذا الطلب لذريته الذين يكونون في بداية حياتهم ليسوا ظالمين ولكن في أواخر حياتهم بعد أن تعطى لهم الإمامة يكونون ظالمين؟ هذا معقول؟ هذا أيضا ما معقول. فإذا إبراهيم إذا كان طلب فطلب ماذا؟ طلب الإمامة لذريته الذين هم ليسوا ظالمين مطلقا من البداية إلى النهاية، أو أنهم قد يكونوا تصدر منهم بعض الظلم بعض المعاصي في بداية حياته، وبعد ذلك يستقيم خالهم ويبلغ إلى درجة من الثبات من العصمة من عدم مثلا الجرى على المعاصي، أصلا معنى صحيح قد يطلبون الحكم ويكون مثلا إلى آخر الأمر حكمه. طلب إلى يعني غايته نقول أن إبراهيم طلب الأمر بإذنين من ذريته. لو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يستجيب الدعوة على عمومها. ماذا يجيب إبراهيم؟ أجيب الدعوة. حينما اشترط قال ومن ذريتي؟ ما قال له نعم أجيب الدعوة. لا ينال عن الظالم، يعني جبت القسم الأول جبت القسم الثاني، وهو الذين هم ليسوا ظالمين بشكل مطلق. هذا مضافا إلى الروايات الكثيرة التي دلت على أن المقصود من الظالمين بعض وردت في مقام الاستدلال، والرواية التي ترد في يعني وردت في هذه الآيات في بعض الروايات التي استدل بها إلى أئمة صلوات الله عليه حسب ما أتذكر عليه أن الإمامة لا تكون لمن ظلم، استدلوا بها على أن بعض الناس ما كانوا يستحقون الإمامة لأنهم كانوا مثلا مشركين، كانوا ظالمين، إذا كانوا ظالمين سابقا لم يجيبهم المناقش السائل المحاجج لأنه بعد هذا أسلم وحصل إسلامه وكان من السابقين وصار يسمى بعد ذلك الصديق. هذا التسمية وايد متأخر، أنت راجعوا التاريخ متون التاريخ حقيقة، يعني راجعوا متون التاريخ القديمة ما حد عبر عن الصديق، ما موجود، هذا متأخر بالنتيجة عن هذا ما موجودة، يعني عن هذا ما موجودة قطعا، عن الإمام علي قطعا موجودة لكن منتشرة بحيث يعبر عنه وإن اللغة بصير علم. إحنا إذا كانت موجودة هذه مثلا حتى الإمام علي ما نعلم أنه لقب صارت ولا أنه مستثمر من صفاته صلوات الله عليه، اللقب تدرسه على اللقب، يعني أنا بحيث إذا أطلق الفرد الذهن إلى من وضع له ذلك اللقب، مع الأسف أنه هذه الكلمة تستخدم الآن وكأنها أمر من الأمور المفروض عنها في بداية التاريخ، في بداية التاريخ مو أنه من الأمور الواقعية، لا نقول أنها تستخدم من الأمور الواقعية، ولكن قد يخطأ قد يشتبه بعض الشيعة حينما يتصور أن هذه الكلمة كانت تستخدم في ذلك العصر. يعني مثلا كلمة أمير المؤمنين استخدمت اغتصبت واستخدمت في ذلك، كان يخاطب بها الخلفاء، هذا صحيح. هذه الكلمات حتى ما استخدمت في ذلك العصر وما تضرر ان نلتزم بها بما انه امر كان عرف موجود، بس احنا ما نلتزم بها كامر حق هذا مو محل الكلام، واضح ان شاء الله بما ان نعبر عن الحق هذا مو محل الكلام، اما ان نلتزم بها كامر عرفي هذا كان موجود وشايع عند الناس هذا ما ليس صحيحا، لا تعملون ذلك يعبرون عنه غايته ولا يا صاحب رسول غايته. انا كنت نرجع على صدق الموضوع، وأن هذه الآية إذن تدل على عصمة الأئمة، وكما بينا في محله أنه هذه الآية تعالج الشخصية، حينما تعالج الشخصية شخصية الذي تجعل له الإمامة فإذا ما يعقل أن تكون تعبر عن الإمام بما هو الإمام، يعني تنظر إلى موضوع الإمام لا تنظر إلى الإمام بما أنه متصف بالإمام، إذا قلنا تنظر للإمام بما أنه متصف بالإمام تقول قد يكون الإمام وهو متصف بالإمام لا يكون ظالما في شخص خاص بوقت الإمام بعد نفس ما قبل، كما أنه على شبهة اقتدار في بعض أدلة على النبوة يقول النبي كذا النبي يقول هو بما هو نبي، هذه الآية ما قالت الإمام لا يكون ظالما، قالت عهد الإمام لا ينال الظالم، يعني نظرت إلى العنوان الأولي للشرع ما نظرت إلى بما أنه متصف بأنه إمام، وهذا طبيعي يعني ينظر إلى حالة ما قبل الإمام، هذا الظالم الذي يظلم الناس ظلم قبل الذي يتألم الإمام لا ينال عهد الظالم. ثم الدليل الثالث حديث الثقلين المتواتر كحديث مصنف حديث الثقلين كحديث الثقلين المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إني تارك فيكم ثقلا كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، الدالة على مصونية الكتاب والإكرة عن الخطأ. لطيف المصنف هو الشاهد اللي الشارع الشاهد الذي يريد إثباته من خلال الحديث وعصمة أعمة صلوات الله عليه، عصمة العترة صلوات الله عليه. ولكن هو يقول أن هذا الحديث يدل على عصمة الكتاب، يريد ينبهك أن عصمة الأئمة على غراء عصمة الكتاب. كيف أن الكتاب معصوم الأئمة أيضا معصوم، أحسن يعني ما نتبه بهذا المعنى مرتبة واحدة. هناك بعض الروايات تقول لا فرق بالمرتبة، لكن من الناحية من ناحية الأصل يكون المرتبة واحدة. إنما وكيف كان فالكلام في متعلق العصمة أيضا واضح بعدما عرفت من وحدة الدليل في باب النبوة والإمامة، فما ذكرناه من الأدلة على عدم فساد مثلا إلى آخر بعض الصفات مثلا الضعيفة، حتى غير الصفات الاختيارية ولو الخلقية، هذه أيضا يمكن أن نطبقها على الإمام. فكل ما كان النبي معصوما عنه كذلك يكون الإمام معصوما عنه، فالإمام معصوما عن الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة، حال الإمامة وقبلها، وعن السهل والنسيان من الخطأ، وعن الذمائم الأخلاقية أيضا، بل المنقصات المنثرة أو المنقصات المنثرة ولو كانت خلقية أو نسبية كدناءة الآباء وعهر الأمهات هو معصوم عنه. ولكن المصنف قدس سره لم يشر إلى المنقصات المنثرة، ولعله أرادها أنهم في المال عندما تراجعون كلام المصنف ماذا قال، كما يجب أن يكون المثل عن في صفحة 39 يفرجون كثير، يعني قبل صفحة مما كنا نقرأ صفحة، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، بعد ما قال أنه من المنقصات الذمائم كذا إلى آخره، وهذه الأمور واضحة بما تقدم سابقا حتى من المصنف نفسه في الأنبياء، وما أقيم من الدليل عليها هناك يكون أيضا دليلا عليها ها هنا كذلك. والحمد لله رب العالمين. ما استدل على احنا شيخنا قدم عندنا الاستدلال على مصنوعية الكتاب، صحيح قدم الاستدلال وما تقدم ذات الاستدلال راجعوه اذا اثرتوا في الاستدلال على الدار ذاك الوقت احنا مثلا نسلم ذيك الادلة غرضا استدلال على عقلة الأئمة، انما ذكر على الارض وهناك تبين لانه هذا لا يلزم منه الدور، هو حديث تقريبا بالخصوص حينما تعرضنا له بينا انه لا يلزم منه الدور، صحيح؟ يلا